بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. إن شاء الله بإذن الله سوف نقوم بمراجعة على إعراب الأمثلة الخمسة وإعراب المضارع المعتل الآخر اللي هو إيه؟ المضارع الناقص. عايزة واحدة بس تذكرني بالإيه إعراب الأمثلة الخمسة. بترفع بإيه؟ بثبوت النون. ترفع بثبوت النون وتنصب وتنزل بحذف النون. طيب بالنسبة بقى للفعل المعتل الآخر عند في حالة الرفع يرفع بإيه؟ بالضمة مقدرة أم مقدرة، سواء بقى معتل الآخر بالألف أو الواو أو الياء. تمام؟ طيب نيجي بقى الأول في حالة النصب، ينصب علامة النصب بالإيه؟ الفتحة. الفتحة عندي تكون مقدرة مع إيه؟ لما يكون معتل الآخر بالإيه؟ بالألف. طب إذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء تبقى الفتحة إيه؟ ظاهرة. تمام. طيب بالنسبة لعلامة الجزم واحدة اللي هي إيه؟ حذف حرف العلة، وبتترك الحركة اللي قبل حرف إيه؟ العلة، دلالة إيه؟ على الحرف المحذوف. لو كان الفعل المعتل آخره ألف هتبقى لو حينما يتم الحذف هيبقى قبله مفتوح. خلاص زي كلمة إيه؟ يرى. زي فعل إيه؟ يرى. أو لم يرى. ولما أجي أنطق فتحة فقط. أقول لم يرى، ما أقولش لم يرى، لا أقول لم يرى، إن أساسا الراء مفتوح. خلاص؟ لو كان قبلي مثلا إذا كان حرف العلة المحذوف ياء أقول إيه؟ لم يجري كسرة واحدة. إذا كان الحرف المحذوف واو أقول إيه؟ لم يدعو. لم يدعو لو طولت هيبقى خطأ. ليه؟ لأن أنا كده جبت مد. المد عبارة عن إيه؟ حركتين. المد عبارة عن إيه؟ حركتين. أنا بحسب منهم حركة، بحسب إيه؟ حركة. طب نتذكر كده سويا إعراب الأمثلة الخمسة. نأخذ قول الله تعالى نعم فين؟ هنا بيبقى عليها ما اسمها السكون، السكون دي من السكون، ده اسمها الصفر المستدير، مع مقصود بيها في علم التجويد ان هذه الالف لا تنطق. يبقى في الفعل يدعو الالف، هذه الالف تكتب ولا تنطق. هكذا هو رسم المصحف، يعني رسم المصحف. لا لا لا، هو رسم المصحف هكذا. تعالوا عدين هنا. طيب ناخده كده نتذكر سويا إعراب الأمثلة الخمسة مع قول الله تعالى. قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. من يعرب لي ولا تتبدلوا؟ الله هنا عندي معلش، بقولك معاك قلم صبورة زيادة. قلم صبورة؟ معايا أحمر يعني زيادة. لا زيادة، عايزة زيادة. أنا جبت الزيادة معايا عشان بس القلم بتاعنا خلص. لو ما لقيتيش بقى خدي ده وأنا أشتغل بجسد وخلاص. طيب قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الواو هقول عليها ايه؟ حرف ابتداء مبني على الفتح. لا محل له من الاعراب. طيب لا اعراب لا لأن هي لأن هي إعرابها إيه؟ حرف مبني على السكون. عرفت إزاي إنه مبني على السكون؟ عشان آخره مد. لا حروف المد إيه؟ ساكنة، مبني على السكون. كل الحروف اللغة العربية إيه؟ لا محل لها من الإعراب. لا محل لها من الإعراب. هنا أقول إيه؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الإيه؟ من الإعراب. لا هنخلص بسرعة احنا نرجع بس. خلاص ربنا يوفقهم يا رب. طب تتبدلوا فعل مضارع فعل مضارع ها مجزوم وعلامة جزمه أنا عيلة ما نقولش مجزوم بحذف ما نقولش بحذف النون لأن الباء دي بتدخل على السبب مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه أكملي لا لأنه من الأمثلة إيه الفرق بين الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة انا ما اقولش الافعال الخمسه لان هما ليست افعال افعال كتير جدا في اللغه العربيه انا باخد ايه خمس امثله زيهم باي افعال زي مثلها بتعرف نفس الاعراب لو كل فعل مضارع اتصل بيه الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه وقلنا لماذا سميت خمسه هما خمس امثال لان مره بقول ايه يدعو ومره اقول تدعون او مره اقول يدعون ومره اقول تدعون مره اقول يدعوان ومره اقول ايه تدعوان مره بالمخاطب ومره بالغاء وهي اخر نقطه اللي هي المخاطبه اللي هي ايه تدعينا طيب تتبدلوا ايه كمني كمل الاعراب كمل اكمل الاعراب هل كده الاعراب تم واو الجماعه واو الجماعه ضمير متصل مبني على السكون في محل ايه رفع فاعل تمام ها نيجي بقى كلمه الخبيث خبيث اعربها ايه مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة فتحة الظاهرة أم المقدرة الظاهرة طيب لا نكمل اللي هي ايه قوله تعالى قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم عايزين ناخدوا كلمه بالطيب ولا تتبدلوا خبيثه بالطيب الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب الطيب اسم مجرور وعلامه جره الكسره والجار والمجرور تعلق بايه بالفعل تتبدل بس طيب قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ما ايوه بتتعلق بفعل تتبدل ولا تؤتوا السفهاء هنا نفس الاعراب يبقى تؤتوا نفس اعراب ايه تتبدل السفهاء نفس اعراب ايه الخبيث كلمه اموالكم هي المشكله عندي ان فعل تؤتوا من الافعال اللي بينصب ايه مفعولين فهناخدوا كلمه السفهاء دي هنعربها السفهاء مفعول به اول منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره تمام اموالكم عايزه واحده تعرف لي اموالكم مفعول به ايه كان تمام تمام مش فتح لولب يبقى اموال مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكاف الخطاب ضمير متصل مبني على الضم. يبقى على حسب ما انت بتنطقي اموالكم مبني على الضم في محل. ايوه لما تكون لما اقول اموالك يبقى انا هتكون مبنيه على ايه؟ فتح. اموالكما هتبقى هنا مبنيه على ايه؟ على الضم. اموالكم مبني على الفتح. مبني اموالكم يبقى مبني على الضم. خلاص؟ ميم جمع الذكور بتعرب لوحدها. يبقى انا عندي اموالكم اموالكم لام هنا مفتوحه عشان مفعول به. مفعول به ثاني. خلاص؟ كم ضمير متصل مبني على الضم. كاف الخطاب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. احنا قلنا بالنسبة للضمائر المتصلة بالأسماء بتعرف مضاف إليه. كاف الخطاب لو اتصلت بالفعل تعرف إيه؟ أما أقول ضربك مفعول به تعرف إيه؟ مفعول به مع الأفعال. طيب مين جمع الذكور؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إمتى تحرك ميم جمع السكون بالضم؟ لما يكون بعدها ساكن. لما التقاء ساكنين أروح ضم. زي النهارده في الفعل المجزوم وبشرين الذين. بص هنا في القرآن الراء تحتها قصر مع ان ده فعل ايه؟ امر مفهوم يكون مبني على السكون. انما عشان كلمه الذين هنا اللام عندي فيها هتقابله لام فيها هتبقى فيه لام ساكنه وبعد كده لام متحركه فيبقى فيه هنا التقاء ايه؟ ساكنين فتكسر الراء وبشر الذين. يبقى عندي ميم جمع الذكور بتبقى مبنيه على السكون الا اذا جاء بعدها ايه؟ ساكن تبنى على الضم وهي لا محل له من الايه؟ من الاعراب. طيب ناخذ قوله تعالى ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبر. وتاكلوها نفس اعراب ايه؟ تتبدلوا زي نفس اعراب ايه؟ تؤتوا. طيب الهاء اللي في كلمه تاكلوها اعرابها ايه؟ اه هقول عليها ايه اعرابها؟ أو ضمير متصل مبني على إيه؟ مبني على السكون. ها آخرها مد شكل الكلمة ده ضمير في محل نصب. محل نصب. يبقى أنا هنا الإعراب هناخده إعراب بس الهاء لأن عندك إعراب تأكل تأكله نفس إعراب إيه؟ تتبدله. وعندي إعراب وهو جماعة أخذناه قبل سابق هناخده بس أنا أخذ إعراب هاء. هاء الغايبة ضمير متصل مبني على السكون عشان اخره مد في محل نصب مفعول به. طيب ولا تاكلوها اسرافا اعراب بقى كلمه اسرافا. طبعا كلمة إسرافة لها إعرابين. الإعراب الأول إيه؟ إن هي حال منصوبة. خدي بالك كلمة منصوبة ما قلتش حال منصوب. بقول حال منصوبة لأن العرب بتعامل كلمة حال معاملة المؤنث. منصوبة على الكسر. حال منصوبة وعلامة إيه؟ أقولك هذه كلمة منصوبة على الحالية. طب هنا هنقول إسرافا حال منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أو ممكن أقول مفعول لأجله. إن أنتوا عملتوا هذا العمل من أجل الإسراف عشان تصرفوا بقى على نفسكم وتتمتعوا بفلوس الإيه؟ بفلوس اليتامى. يبقى هنا هنقول أو مفعول لأجله وايضا منصوبه علامه نصبه ايه؟ الفتحه. كلمه وبدار عايزه واحده تعربها لي. الواو حرف عطف مبني على الفتح. على اي واو مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. بدار معطوف على اسراف منصوب علامه نصبه، يبقى بدار معطوف منصوب علامه نصبه الفتحه. اي يكبر بدار ايه؟ أي يكبروا نفس إعراب إسرافة. بعربها إزاي؟ بقول أن حرف مصدري مبني على السكون، وهو أداة إيه؟ أن دي أداة إيه؟ أداة نصب. يبقى عندي هنا اللي هي أن حرف مصدري، حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الاعراب، واكتب بين قوسين كده أداة نصب. طيب يكبر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة ضمير متصل. لا واو الجماعة يا جماعة، واو الجماعة لسه قايلين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل، لسه قايلينها دلوقتي مع تتبدلوا. اين هي؟ اهي اعراب ايه؟ واو الجماعة ده ثابت، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. جماعة واو الجماعة دي بنسميها ضمير رفع، ليه؟ لانها لا تاتي الا في محل رفع، مثل الف الايه؟ الاثنين، نفس النظام ضمير رفع، مثل تاء الفاعل، نون النسوة. طيب عندي واو الجماعة خلاص كده. أي يكبروا، قلنا يكبروا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف الايه؟ النون، لأنه من الأمثلة الايه؟ الخمسة. واو الجماعة نقولها تاني، واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع غير. نكتب بقى والمصدر المؤول، والمصدر المؤول اللي هو أي يكبروا نفس إعراب إيه؟ نفس إعراب إسرافة. إما أقول عليه حال، لا إما أقول عليه إيه؟ مفعول لأجله. تمام؟ بس هنا هنقول عليه مفعول لأجله لفعل محذوف. لا هنقول عليها مفعول لأجله، بس هنقول عليها مفعول ايه؟ لأجله. طبعا في حالة تانية باش لازم بقى تعرفوها، الحالة التانية عشان ما تتلخبطوش. لان انت ممكن لو انت في الامتحان قلتي اعراب واحد خلاص تمام. يبقى هنا اي يكبروا، اما اقول المصدر المؤول في محل نصب حال، او اقول في محل نصب مفعول ايه؟ لأجله. يعني عملوا هذا الشيء لأجل كذا، يعني هم عملوا هذا الشيء لأجل ايه؟ لأجل ان يكبروا، يعني هم اكلوا اموال اليتامى قبل ما ايه؟ قبل ما يكبروا ويعرفوا حقهم فين. حاجات دي طبعا مرتبطه بالايه؟ التفسير والمعنى. طب نمسح الجزئيه دي، حد عايز اي شيء فيها؟ لا هنا عندنا الم يروا. طب نعرف الم يروا بالمره. الم يروا، عايزه اعرق واحده تعرب لي الهمزه. نراجع بقى على اسلوب الاستفهام، ونراجع على ادوات الاستفهام، ونراجع على اعراب ادوات الاستفهام. حرف استفهام، احنا قلنا تذكر كده سويا ان احنا قلنا ادوات الاستفهام كلها اسماء ما عدا الهمزه وايه وهل. الهمزه حرف. طب نيجي بقى للهمزه، مبنيه على الايه؟ الفتح. وهل مبنيه على ايه؟ السكون. طيب الهمزه اقول حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الايه؟ من الاعراب. نيجي لم بقى، اعراب لم، اعراب لم هنقول اداه جزم. يعني ايه كلمه جزم؟ يعني قطع، بقف عليها، بقف على الكلمه، بقف ايه عليه. طيب هنا لم اداه جزم، وهي عشان ما فيهاش حركه. حرف مفيش حركه مش كده؟ جزم يعني بقطعها بقف عليه، ده الاصل. مش احنا قلنا عندنا علامات اصليه وعلامات فرعيه؟ العلامه الاصليه للجزم ايه؟ السكون. والعلامات الفرعيه حذف النون، ايوه حذف حرف العله، ده بالنسبه لعلامات الجزم. تمام. طيب لم اداه جزم وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الايه؟ من الاعراب. يروا، يروا دي من الامثله الخمسه. طبعا الاخت بقى بتسال بتقول ايه ليه الواو ساكنه؟ ليه الواو هنا ساكنه والسكون واضح ونطق اصبح السكون هنا حي؟ ليه؟ لان عندي الفعل يرى فعل معتل، معتل الاخر بايه؟ بالالف. اقول يرى فقبلها مفتوح، حينما تتصل بواو الجماعه بنحذف حرف العله لمنع التقاء ايه؟ ساكنين. مش هينفع اضم الواو لان قبلها مفتوح، اقول يا رو. تمام؟ زي مدلين. ها؟ مدلين. ايوه هقول ايه؟ يا رو. الم يا رو. لان المحذوف الف يتعوض عن العله. ايوه تمام. احنا كده كده لما بنحذف حرف العله بنسيب الحركه قبله. طب حرك ايوه، وهو يثبت ان في هنا الحرف محذوف، وعرف اقول ايه هو الحرف الايه اللي محذوف بالظبط. طب يرى، وبقى عايز واحد تعرف لي يرى فعل مضارع مجزوم. حذف النون، عايز واحده تكملي الاعراب ده. حذف النون ايه؟ عايز اكمل، عايز اكمل الاعراب، عايز اضيف اضافات كلها. هقول هنا ايه؟ حذف النون نيابه، علامه جزميه حذف النون نيابه عن ايه؟ عن حذف النون بالنيابه عن ايه؟ هي علامه الجزم الاصليه ايه؟ السكون، ودي علامه ايه؟ فرعيه. فلما انا احب اضيف وبين نفسي ان انا فاهمه اقول ايه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون نيابه عن السكون، نيابه عن ايه؟ السكون. تمام. طيب لانه، طب ليه علامه الجزم حذف النون؟ لانه من الامثله الخمسه. طيب واو الجماعه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. ضمير الواو الجماعه دي ضمير رفع ام نصب ام جر؟ رافع. لماذا؟ مش ما هي واو الجماعه؟ لانها بتعرب. لما اقول لك لماذا، لماذا كانت واو الجماعه ضمير رفع، تقولي لانها بتاتي دائما في محل رفع ايه؟ فاعل. يبقى لماذا سميت واو الجماعه ضمير رفع؟ لانها لانها دائما بتعرف فاعل، والفعل ايه؟ مرفوع. تمام. طب احنا كده اخذنا امثله على الامثله الخمسه، ناخذ امثله على الفعل المعتل الاخر، اعراب الفعل المعتل الاخر. الحاجات اللي احنا عربناها الحصه السابقه يعني نمر عليها مره الكرام. الا تذكره لمن يخشى، الا تذكره لمن يخشى. اعراب تذكره يعني بصي بادئ الكلام وكلمه تذكره منصوبه لان نصبها بقى. ماشي. هنا دي الا اداه استثناء بس هنا لا عمل لها. احنا قلنا نجيب الايه دي موجوده في سوره ايه عشان نعرف كلمه تذكره، ونعرف اعراب كلمه تذكره لازم نجيب الكلام من الاول. هنقول ايه؟ طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. يبقى انزل الله سبحانه وتعالى القران ليه؟ تذكره. من الذي ينتفع بالتذكره؟ الانسان التقي. طيب هنا تذكره نعرفها ايه بقى؟ يبقى انزلنا القران ليه؟ تذكره. مفعول ليه؟ لاجله. يبقى عشان خاطر افهم اعرف اعرب الكلمه لازم اعرف تفسيرها. تمام. طيب لمن يخشى؟ لمن؟ لمن هنا؟ عايز واحد تعرف لي لمن؟ اللام هنا؟ اللام حرف جر الأول. لام اللام عندي هنا إيه؟ حرف جر، حرف جر مبني، مبني على إيه؟ على الكسر. لا محل له من الإيه؟ من الإعراب. طب من بقى؟ إعراب من؟ ها؟ مبني في محل جر، بس كده تمام؟ طيب والجر ومجرور متعلق بالحدث، ايه الحدث اللي عندي؟ تذكرة، فتح الله لك. يبقى من هنا هنقول اسم موصول مبني على السكون في لا محل في محل في محل جر، والجار والمجرور اللي هو ايه؟ لمن متعلق بتذكرة. طيب يخشى، نعم في المعنى، يعني دي جاية متعلقة بلمن. التذكرة دي لمين؟ في المعنى، في المعنى متعلق في المعنى، في المعنى. طيب التذكرة دي لمين؟ للذي يخشى. طيب للذي يخشى ماشي؟ لمن؟ متعلقة بتذكرة اللي هو اللي هو ايه؟ مصدر. ما المصدر ده ممكن يقوم بعمل الفعل، هو ده الحدث اللي موجود عندي اللي هو التذكرة، عشان يذكر الانسان الذي يخشى. طيب دلوقتي من هنا اسم موصول؟ الاسم يعني ايه اسم موصول؟ يعني بيبقى موصول بجملة توضح معناه، وهذه الجملة لا محل لها من الاعراب. من ايه؟ من يخشى. عايز واحد يعرف لي يخشى؟ ماشي سيبوها بقى هي تقول. فعل مضارع، محدش يقول بقى معاه. يلا فعل مضارع مرفوع علام، ايوه دي اللي انا عايزاها، علامه رفعه الضمه المقدره. لماذا؟ عايزة في كلمة واحدة، عايزة الإجابة كلمة واحدة. لماذا؟ للتعذر، عايزة للتعذر، يعني مش ممكن أبدا حقدر أنطق. طيب والفاعل مين اللي يخشى؟ هو الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة جملة يخشى بقى. ها لا الضم والضم والفتح، الضم والفتح بقى تقولي تعظم لما يكون معتل الاخر بالالف. لان مش هتقدري تنطقي لما يكون فعل معتل الاخر بالالف، مش هتقدري ولا تنطقي ضمه ولا ايه ولا فتحه. طيب هنا هنقوله بقى ايه؟ والجملة لا جملة يخشى لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. يبقى كلمة يعني ايه كلمة موصول؟ يعني لازم يوصل بايه؟ بجملة توضح معناه، لان هي الاسماء الموصولة دي اسماء فقيرة لا تعطي معنى لوحدها. لابد من جملة توضح ايه معناه. تمام تمام تمام، قوليها بأي طريقة. نكمل كده الإعراب اللي هي عندنا إيه؟ يدعو لمن ضروه أقرب من نفع، دي إحنا أخذناها باستفاضة الحصة السابقة، قلنا إيه؟ يدعو فعل مضارع. ها مين يعرب لي؟ مرفوع علامة رفعه إيه؟ الضمة المقدرة، الضمة المقدرة خلاص، لأنه معتل الآخر بإيه؟ بالواو. قلنا الألف اللي موجودة في رسم المصحف دي ألف بتكتب ولا تنطق، وموجود عليها اللي هو صفر المستدير وليس سكون، يبقى الدايرة دي عبارة عن صفر إيه؟ مستدير. وقلنا إن اللي هي السكون عبارة عن رأس الحاء، السكون عبارة عن رأس الإيه؟ الحاء، ورسمناها المرة اللي فاتت. يبقى ده اسمه إيه؟ السكون. ده سكون اللي المفروض يبقى موجود في اللغة العربية. طيب يبقى أنا في السكون مفروض ما أعملهوش دايرة. طيب لمن؟ يدعو لمن؟ احنا قلنا اللام دي، اللام دي ايه؟ اللام دي ممكن اقول عليها لام ابتداء او اقول عليها لام قسم. يدعو والله لمن، قلنا ممكن نقول عليها ايه هنا لام قسم واقعه في جواب الايه قسم. من اسم موصول، دروه مبتدا واقرب خبر، وجمله دروه اقرب في محل ايه لا محل لها من الاعراب سنه الايه الموصول. من نفع اقرب من نفع، احنا قلنا هنا جار ومجرور هنا ايه متعلق بايه يدعو لمن دروه اقرب، اقرب بايه من نفعه. طيب هنا من نفعه ممكن اقول عليها جار ومجرور متعلق بايه، ممكن اقول متعلق بصفه محذوفه على اساس قبلها ايه نكره. طيب قلنا بقى يعني في المعنى يعني في ايه مثلا اقول ايه اقرب فعل عمل عمل اقرب عمل مثلا ممكن اقول كده. لو قلت اقرب عمل هتبقى مضاف اليه عشان الجمله دي ممكن اقول جار ومجرور متعلق باقرب، نخليها متعلق باقرب لان دي هي دي الاسوأ. يبقى اقول هنا من نفعه جار ومجرور متعلق باقرب، زي ما قلنا هنا ايه زي هنا زي ما قلنا هنا ايه متعلق بتذكره خلاص على اساس اقرب مصدر خلاص عشان يبقى المعنى مظبوط. مرفوع على فكره احنا كتبناها الحصه مرفوع، لا مرفوع بالضمه المقدره. يدعو ده فعل مضارع معتل الاخر بالواو، ما هينش انت تقولي واو جماعه لان بعدها الالف هي اللي عامله اللخبطه. احنا قلنا الالف دي قلنا الالف دي في رسم المصحف بس، مرفوع وعلامه رفعه ضمه المقدره تمام. طيب احنا قلنا الخبر بتاع يدعو لمن دروه اقرب من نفعه اللي هو ايه الخبر جمله لبئس المولى، طبعا مش موجود عندنا هنا اللي هي بقيه الايه لبئس المولى، وعربناها الحصه السابقه ان هنا اللام هنا برضك ممكن اقول عليها لام ابتداء او ممكن اقول عليها لام قسم. معنى كده ان دره مبتدا واقرب مبتدا تاني مين ايوه من هنا اسم موصول معنى الناس دره مبتدا ايوه واقرب مبتدا تاني لا واقرب خبر. طب وايه الخبر ده؟ الخبر ده خبر من خلاص. من هنا لما جينا نعربها احنا قلنا لام ابتداء، لام الابتداء بيجي بعديها ايه مبتدا، وبرضك لام القسم بيجي بعديها جمله جديده تبقى مبتدا. يبقى هنا من عندنا مبتدا اسم موصول في محل رفع مبتدا خلاص، ودروه مبتدا ثاني واقرب خبر المبتدا الثاني، ومن نفعه متعلق باقرب، وعندنا الفاعل قصدي الخبر جمله الخبر بتاعت من اللي هي لبئس المولى، انما دروه اقرب اللي هي جمله الصله صله من لا محل لها من الاعراب. يعني دلوقتي جايه اللام وبعدين من اللي بعدها دي مبتدا لام ابتداء او قسم ماشي. على اساس يبقى التفسير يدعو والله لمن ايه دروه اقرب خلاص. بعد اللام القسم او لام الابتداء بيجي مبتدا ماشي ايوه اللي هو المن خلاص. وعندنا دي جمله ايه جمله صله. طب لغايه دلوقتي ما جاليش الخبر ومن نفعه متعلق بايه باقرب. فين عندي اللي هو خبر من اللي هو لبئس المولى، بردك اللام لاما ابتداء قسم لاما اقول ايه قسم اقول ايه والله لبئس المولى. يبقى تقدير الكلام اقول ايه يدعو والله لمن ضره اقرب من نفعه والله لبئس الايه المولى تمام. لا انا قايله اللي هي حروف القسم اللي هي الواو اللي هي والله تالله التاء بالله الباء هي دي اللي بتجر، ولذلك بلاقي لفظ الجلاله ما ايه الهاء مكسوره اقول بالله والله تالله بيجي الله بس لما تيجي مع الله ما هي بتدخل على الله او بتدخل على اللي انا بأقسم بيها. القسم يعني هنا القسم هنا ما هنا القسم اساسا محذوف مش موجود احنا بنقدره بس ايوه خلي بالك. يعني انا عندي هنا اللي هو المقسم به المقسم به محذوف اللي هو لفظ الجلالة الله. مش من مبتدا اول وقائم، هو ده اللي بيبقى فيه الكسر، لان انا بحط قبليه حروف الايه، القسم، حروف القسم اهي، حروف القسم عندي الواو والتاء والباء، ودي حروف جر، هي دي اللي حروف جر. عايزين نذاكروا بقى يا جماعه عشان ما نسالش بقى الاسئله دي، يعني احنا ان شاء الله لما ربنا يكرمنا وناخدوا اعراب القران عايزاكم تبقوا عارفين. خلاص لما اقول الله لفظ جلاله مجرور، عارفه مجرور بايه؟ لما حضرتك تيجي نعرف والله. ما انا دلوقتي بالنسبه لما نيجي نبدا في اعراب القران انا مش هنعرف بقى، مش هنعرف بالطريقه دي. انا اقول حرف جر مقسم به، مش عارفه اقول بسرعه، انت بقى تبقي عارفه، عارفه العلامات. فاهمين؟ طيب حضرتك قلتي من مبتدا وجر مبتدا ثاني، اه ده مبتدا ثاني، ادي اقرب واقرب خبر المبتدا الثاني، ولا بئس خبر المبتدا الاول، اه ولا بئس المولى اللي هو ايه خبر. طيب نيجي بقى نشوف اعراب بئس. بئس فعل ماضي والمولى فاعل. نقول والسماء والسماء والطارق مثلا، ماشي، ما الواو هنا واو قسم، عشان كده جرت كلمه السماء اسم مجرور بواو القسم وعلامه جريها القسم، اسم مجرور. لو رجعتي للورع هتلاقي الحاجات دي كلها مكتوبه، ما اشوف هتعملوا ايه بعد العيد، الامتحان بعد العيد، بعد العيد. طب يلا، وهي تجري بهم في موج كالجبال، عايزه نعربها بدي بقى بسرعه، وهي بسرعه نقولها بسرعه، لا انا بس كل اللي بتاع، لان احنا خلاص كده دي تعتبر اخر اخر حلقه. ايه الحد جاي؟ لا خلاص مش هيبقى فيه مسجد، ولا هيبقى فيه، هيبقى فيه لسه والله هناخده بعد، يعني خدنا يوم الخميس لكن بيرجعوا يجوا تاني والله. طيب كويس، طب ممكن ناخده لغايه وهي تجري بهم، ناخده وهي تجري بهم، نعرب وهي وتجري بهم. قلنا ولا بئس اللام، اما اقول عليها لام ابتداء، اما اقول عليها لام قسم، حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. بئس فعل ماض مبني على الفتح والمولى فاعل، والمولى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، ضمه ايه بقى؟ ضمه مقدره منع من ظهورها التعذر، لانها ايه اخرها الف لينه، مولى يعني اسم مكسور، المولى دي اسم ايه؟ مكسور، والاسم المكسور بايه؟ علامات اعرابه ايه؟ مقدره للتعذر. ما اقول عليه مضمون، اقول عليه مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره، مجرور علامه جره الكسره المقدره، منصوب علامه نصبه الفتحه الايه المقدره. طب ناخده بقى وهي تجري بهم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، نعرف بقى كده، عايزه واحده تعربها لي. وهي ضمير مبني على طبعا بالنسبه للواو دي اللي هي واو، الواو دي واو الحال، يعني بيوصف لك الحاله اللي كان فيها الموقف. هما دلوقتي ركبوا ايه؟ السفينه. طيب والسفينه بقى حالها ايه؟ بتجري. شكل الميه بقى كانت عامله ازاي؟ الامواج كانت عامله زي الايه؟ زي الجبال. وفعلا بالدراسه عرفوا ان في امواج ارتفاعها بيوصل كمان اعلى من الجبل، يعني سبحان الله، يعني مفيش حاجه موجوده في القران غير لما تكون فعلا حقيقه فعلا. وهي تجري بهم في موج كالجبال، يبقى الواو هنا عندي واو الحال بردك حرف مبني على الفتح لا محل له من الايه؟ من الاعراب. هي اي ضمير منفصل بيعرب ايه؟ مبتدا. طب هي ضمير اسمه ضمير رفع ولا نصب ولا جر؟ ضمير رفع، اقول عليها ضمير متصل، منفصل، ضمير منفصل، ها مبني، مبني على ايه؟ على الفتح في محل، اكتبها لكم برضو، على الفتح في محل رفع ايه؟ مبتدا. طيب تجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. مقدرة ليه؟ للثقة. لأن آخرها إيه؟ ياء. طيب مين اللي تجري؟ هي عايدة على السفينة، يبقى نقول والفاعل ضمير مستتر، مستتر جوازا تقديره هي. طيب وهي تجري به. طب جملة وهي هي تجري في محل نصب حال، في محل نصب ايه؟ حال. لو هو الحال لما يجي بعدها جملة، الجملة دي تبقى في محل ايه؟ نصب حال. خلاص. طيب نكمل بقى الاعراب بهم. طب الجار ومجرور هنا ايه؟ متعلق بايه؟ ايوه متعلق بالفعل ايه؟ تاجر. طيب وايضا كالجبال بردك جار ومجرور، ها متعلق بردك بالفعل ايه؟ تاجر. بعد ما تعربيه بقى تقولي كاف حرف جر، ها مبني على الفتح، لا محل لا من اعراب. وعندنا برضه كلمة ايه؟ في موج، نفس النظام. اوكي وقوليه ايه؟ في موج. كل ده متعلق بايه؟ ثانية، في موج ثواني، في موج اعتبارية اللي متعلقة بايه؟ لا عندك هنا ايه؟ تجري بهم في موج، دي اللي متعلقة بايه؟ بالفعل تجري. طيب عندي كلمة موج هنا ايه؟ نكرة، يبقى هنا عندي موج، الموج الصفة بتاعته ايه؟ كالجبال. يبقى هنا الكلمة الموج وصف الموج بقى، يبقى هنا كالجبال متعلق بايه؟ بصفة محذوفة الموج، ان وصف الجبال هنا هي مثل الايه؟ يبقى اقول ايه؟ وهي تجري بهم في موج مثل الايه؟ مثل الجبال، مثل الجبال. يبقى انا اقول جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة للموج. تمام؟ مفهومة دي؟ الخبر عندي ما هي المفروض اقول ايه؟ وهي وهي تجري ايه؟ لا الفعل عندي تجري، لا بص معايا هنا في تكملة للإعراب. الفعل تجري، فعل تجري ده خبر لمين؟ بعد ما قلنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، هنزود في الحتة دي نقول ايه؟ وجملة تجري، وجملة تجري في محل رفع خبر المبتدا. خلاص. طيب وجملة وهي تجري في محل نصب ايه؟ حال. يبقى انا عندي دلوقتي هي مبتدا، تجري خبر، وهي تجري على بعضها جملة الايه؟ جملة الحال، جملة في محل نصب ايه؟ حال. مفهوم كده؟ طيب بهم تجري بهم في موج، بهم متعلقة بتجري، وفي موج متعلقة برضه جار ومجرور متعلق بايه؟ بتجري. عندي كالجبال، كالجبال هذا جار ومجرور هو المتعلق بايه؟ مثلي، او مثلا مثلي. خلاص لو انا قدرتها بقى اقول مثلي، طبعا التقدير ده على حسب المفسر. خلاص. والى هنا تنتهي حلقاتنا، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.